أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصل بنا الحديث إلى مخارج الحروف العربية. طبعا كنا مررنا على المخارج الرئيسة للحروف العربية اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، والآن سنعود إليها لنتكلم على مخارج الحروف العربية 29. نبدأ بالجوف. الجوف كما ذكرنا هو عبارة عن إيه؟ كما نرى أمامنا على اللوحة، عبارة عن مجموع الفراغ الأخضر والفراغ الإيه؟ الأزرق، تجويف الحلق وتجويف مين؟ الفم، مجموعهما هو الجوف. نعم، هذا الكلام كلام الخليل ابن أحمد. كلام مين؟ الخليل ابن أحمد، لكن من بعده من العلماء لم يوافقوه على ذلك، والجزري الله يرحمه مشي وراء الخليل. يعني السيبوي قال لك شو هذا الجوف؟ الهمزة الألف من أقصى الحلق، من مخرج مين؟ الهمزة. أ يا ما قلنا نحن عند الوترين، والفم مفتوح واللسان في وضع الراحة. عرفتوا شو وضع الراحة؟ يعني اللسان هكذا يا، أما كون الصوت عم يمر أي مر، ما كل الحروف تمر. هذا كلام من بعد الخليل. تبهنا شلون؟ لذلك يعني الخليل ذكر، حتى هو ما ذكر بالصريح، هو قال وثلاثة أحرف جوف، وثلاثة أحرف جوف، يعني تمر بالتجويف الفموي، ما قال مخرج الجوف. تبهنا؟ لكن اللي بعده فسروا كلامه قالوا الجوف. فهذا الكلام عمل لنا إشكال، مرة ما يقولوا الواو من الجوف إن كانت مادية، ومن الشفتين إن كانت شو غير مادية، ومرة بيقولوا الياء إن كانت مادية من الجوف وإن كانت غير مادية منين؟ من وسط اللسان. كل هاللخبطة هي سببها فهم كلام الخليل، مو الخليل فهم كلام الخليل. هو ما قال مخرج الجوف، قال ثلاثة أحرف جوف، يعني بمعنى تمر بالتجويف الفموي، يصف هذه الحروف بأنها أحرف جوف، يعني تمر بهذا التجويف الفموي الحلقومي. فسيبوي ما وافقوا، لما ذكر مخارج الحروف سيبوي ما ذكر الجوف. تبهنا؟ عنده الواو المادية من المخرج الواو ايه؟ ايوه، والياء المادية من مخرج الياء الأخرى غير المادية، والألف من أقصى الحلق، وانتهى الموضوع. حتى الشاطبي الله يرحمه نفس الشيء، كل من بعده الفراء وقطرب والجرمي، كل علماء هؤلاء أئمة اللغة ما ذكروا مخرج الجوف. الجزري الله يرحمه طلعت براسه إلا شو هي؟ يعني انه مخرج، فالجوف للهاوي واخته. الجزري شو بيقول؟ للجوف ألف واختاها وهي. فنحن اتباعا للجزري يعني نبين هذه الامور، والا لو واحد ما ذكر الجوف ما بهم. لا او اي، هذه التي امامكم التي على اليمين هي الالف، والتي في الوسط هي الواو، والتي في الصورة الأخيرة هي الياء المادية، كلها تخرج من الوترين الصوتيين وتمر في الفم. الألف لما بتمر بتمر بفراغ، ما في أي صفة يا، ما في أي صفة، والواو تمر في تجويف ينتهي بشفتين مضمومتين سو، والياء تبدأ من الجوف وتمر بالتجويف ووسط اللسان شو مرتفع إيه. من هنا عم تنشأ أي هالأصوات، فمصدر الصوت من الوترين ويمر على هذا التوضع المعين للفم آخذ شكل معين بالألف، ما له أي شكل، ما هيك يعني ما له أي شكل. الواو بشفتين مضمومتين، الياء بارتفاع مين وسط اللسان. نعيد هذه الصور الثلاث. لا لا، شايفين شكل الفم؟ لا ما مفتوح عادي، ما في أي صفة، الواو فقط انضمام الشفتين وارتفاع أقصى اللسان، هذا تلقائي بصير، ما تتعمدوه ولا تنبهوا الطلاب عليه. والياء ارتفاع وسط اللسان. اي اي اي، واضح؟ هذه يعني اتبعنا بهذا كلام الجزري الله يرحمه. هذا تنبيه، نسبة حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع وسطه في الياء ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين فيها، ونسبت الواو والياء غير المديتين إلى مخرجهما، يعني الياء من وسط اللسان والواو من الشفتين. ليه؟ لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في المديتين. هذه محاولة مننا للتوفيق بين كلام الخليل وبين كلام سيبوي وغيره من العلماء. يعني لما بتقول الياء من الجوف بتحسن تجيب الياء بدون ما ترفع وسط لسانك؟ مستحيل. لما بتقول الواو من الجوف بتحسن تجيب الواو بدون ما تضم شفتيك؟ مستحيل. انتبهنا كيف؟ يعني ما بدنا نكرر كلام القدماء بدون فهم. هذا ما يتعلق بالجوف. الحلق الحلق هو هذه المنطقة التي ترونها أمامكم الزرقاء، كم قسم لها؟ قلنا ثلاثة، أقصى ووسط وأدنى. فيه ثلاثة مخارج لستة أحرف. منقول أحرف ولا حروف؟ ليه؟ جمع قلة. في شيء عند العرب اسمه جمع قلة وفي جمع كثرة. إذا الحروف كثيرة شو بتقول؟ حروف. إذا كانوا قلائل شو بتقول؟ أحرف. كل شيء على وزن أفعل بسموه جمع إيه؟ قلة. نعم. أقصى الحلق مخرج الهمزة والهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق الغين والخاء. هذا معروف لديكم سيأتي الآن. انظر إلى اللوحة. منطقة الأوتار الصوتية مخرج الهمزة والهاء، هذه الهمزة الساكنة. انظر يا أخي، هذا شيء هام أو مهم بالأحرى. كيف تخرج الهمزة الساكنة؟ بانطباق الوترين الصوتيين. شايف الانطباق؟ قول مثلي لشوف. يأ يأتون مثلا، يأ يو مثلا يؤمنون، يو بي بئس مثلا أو بئر. انتبهنا؟ ب ي يو. كيف عم تخرج الهمزة الساكنة؟ بالتصادم بين الوترين الصوتين وانغلاقهما. هذا بدنا نراعي أثناء القراءة، وخاصة عندما نقف على همزة ساكنة مثل السماء. هون شو لازم نعمل؟ نتعمد غلق الوترين والتصادم بينهما. نتعمد، ما تقول السماء وين الهمزة؟ ما طلعت. انتبهنا؟ بدنا نقول السماء السماء سوء وجيء. انتبهنا؟ نصدم الوترين ببعضهما لتخرج الهمزة الساكنة. إذن تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين. واضح؟ شايفين الانطباق على اللوحة؟ وتخرج الهمزة المتحركة بالعكس، بيكون الوترين متلاصقين بيبتعدوا عن بعض. أ هذا بالنسبة للمفتوحة، أو هذه بالنسبة لمين؟ المضمومة. إي هذا بالنسبة لمين؟ للمكسورة. أما الهاء وتخرج الهاء بانفتاحهما الجزئي. هذه بدي تنتبهوا لها. إذا باعدنا بين الوترين جدا بحيث صاروا مثل رقم 7 أو حرف V، صار المجرى واسع جدا، وبالتالي يخرج الهواء بكثرة، وياريت بعد كل هالتعب يأتي القارئ بها، ما يأتي بها. اهدنا الصراط، شوها وين لها؟ ما فيها. قلنا بأن الصوت لازم شو يعمل؟ يقرع السمع. فلذلك في انفتاح للوترين، لكن شو انفتاح شو؟ جزئي. اهدنا من الله جباههم هو بهم إليه هي. انتبهنا، لابد من أن يبقى قوة في الصوت. قولوا مثلي لشوف. ها ها أنتم هؤلاء، ايوه بدنا نجيب الهمزة المتطرفة، مو اذا اشتغلنا بالهاء ننسى الهمزة. اذا هذا مخرج من الهمزة والهاء من فين؟ من اقصى الحلق، منطقة الاوتار الايه الصوتية. ننتقل الى وسط الحلق. وسط الحلق وسط الحلق منطقة لسان المزمار، مخرج العين والحاء. الصورة اللي على اليمين هذه مخرج مين؟ العين. هذا لسان المزمار يرجع إلى الخلف، فلما يرجع إلى الخلف يتضيق، مخرج مين؟ العين. يتضيق ولا ينقفل، بيصير ضيق غير مقفول. لذلك علماءنا كما سيأتي معنا اعتبروا العين بين الرخو والشديد. انتبهنا، مخرجها ضيق لكنه غير مقفول. عي، هكذا يلفظها العرب. فإذا الإنسان ما رجع لسان المزمار لورا، كما نسمع من بعض السيدات بتقول الوحدة منهن نابدو، إياك نابدو، هذا عين، هذا صوت فموي لا معنى له. عي، هذه العين الفصيحة. قولوا ورائي. عي، هكذا صوت هذا الحرف. انظروا إلى لسان المزمار، انظروا إلى الصورة لو سمحتم. لاحظتم رجوع لسان المزمار؟ نعيدها. كمان. كمان. لك مو أنتو، سكتوا لبا حدا يحكي. وضحت؟ أكثر من هيك ما فينا نوضح. بينما الحاء لما ينطق الإنسان ما يرجع لسان المزمار إلى درجة كبيرة. انظر، يرجع ولكن لا، ليس كرجوعه في حرف العين. لذلك الحاء رخوة. عرفتوا شو يعني رخوة؟ يعني صوتها إيه؟ قابل للمط، حرف رخو قابل للتطويل. بخلاف بتلاقي لسان المزمار شو عمل؟ رجع لورا أكثر. مرة ثانية. واضح؟ كان في جانا سؤال إنه أين التصادم عند النطق قولنا أين التصادم؟ تصادم ضعيف، ليس التصادم في كل الحروف إيه واحدا. هذه من منطقة إيش؟ أدنى الحلق، وهي عبارة عن جذر اللسان مع الحنك اللحمي. هذا جذر اللسان، وهذا الأحمر شو اسمه؟ الحنك اللحمي. الغين كمان لاحظوا انه مخرجها مفتوح، شايفين؟ فقابلة للتطويل ولا لا؟ قابلة. نعم. مخرج الخاء أعلى بقليل، شايفين كيف أعلى بقليل؟ الغين تحت شوي، الخاء أعلى بشوي. أخ أيضا مخرجها مفتوح. ما بده يبالغ الواحد فيها بحيث يغلق المخرج، بصير كأنه عم يتمخط يعني. أخ ما بصير حدا يعمل هي بيعملوها هدول جماعة الأنغام. جماعة الأنغام الله يكفينا شرهم، بيعملوا بلاوي. هو البلاوي مو من النغم بحد ذاته، من حماقتهم، لأنه هن عندهم هدف واحد هو نيل إعجاب الجمهور. أنا قدامي جمهور بدي شو أعمل؟ اجذبوا إلي بحيث الحفلة الجاي يجيبوني. هذا مات عنده واحد يجيبوني إلي، ما يجيبوا غيري، فبدي أعمل حركات اجذب الجمهور. منهم من يأتي بعدة آيات بنفس واحد بس ليظهر مهارته النفسية، تبعنا شلو؟ وبجيب لك إذا الشمس كورات وبيكملها وهو عم يسرق نفسها. لا تحسبوا عم يجيبها بنفس واحد، لكن ما عم يخلي حدا ينتبه له. عند همسة التاء شو عم يعمل؟ بياخد شو بيه؟ كورات وإي هون بقى لهون، عرفتوا؟ مثل ألعاب الخفة، بتعرفوا دول اللي بيعملوا حالهم سحرة، هن كلها عبارة عن ألعاب في الخفة، حركات ولادي، عرفت شلون؟ كلها عبارة عن أنه عظموني بجيلوني والحفلة الجاي يجيبوني. فإظهار مهارة صوتية. الآيات عم تتحدث عن يوم القيامة، شو بده يصير بالأخير؟ الله بالقاعدين، شلون حسين يجيبها بإيه؟ بنفس واحد. فدائما حريصين هن على النفس. فالخاء حرف يعني مثل السيارة 8 سلندر، يعني بتاخد بنزين كتير السيارات اللي، فكمان الخاء بتاخد هواء. فهن حتى الهواء لازمون، بدون يكبروا المقطع بيضغطوا على الخاء، بيقول لك يخرجوا من، شايفين كأنه عم يتمخط. يعني ليش عم يعمل هي؟ عم يضغط على الحرف من شان ما يضيع النفس. طبعا أنا حركة، تسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لهذا أنزل الله القرآن أيها الإخوة؟ القرآن أنزله الله لنتعبده به، وهذا كلام خالق الأكوان جل جلاله. أخ خا قولوا مثلي، أخ أخ خففوها، أخ بدون شخير، ها أخ خا خو خي نعم خيفة يخرج خالدين هذا ما يتعلق بالحلق. ننتقل إلى اللسان، واللسان هو أبو الحروف، لأن أغلب الحروف تخرج من فين؟ من اللسان، حتى صار يطلق على اللغة لأن أغلب الحروف منه. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وقال عن القرآن بلسان عربي، مع أن ليس كل الحروف من اللسان، فصار يعني يطلق على، حتى بالفرنسي بيقول لك لا لانغ، ما هي يعني شو يعني اللغة، بس يعني اللسان، هي اللسان. أحرف اللسان، نبدأ بأول حرف من الخلف. كما قلنا كل ما كان بعيد عن ظاهر الشفتين شو اسمه؟ أقصى. القاف، القاف تخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. أقا قولوا أقا أقا قا قا قو قي، هذه القاف صعبة. الناس بالعاميات بحرفوها بطرق عديدة، منهم كما نفعل نحن في الشام وفي مصر نقلبها همزة، بيقول قال لي وقلت له من الكلام هذا، ومنهم من يجعلها قاف ككثير من القبائل وسكان الجزيرة العربية وغير سكان الجزيرة العربية. تبهنا كيف؟ هذا الصوت صوت أج أج، هذا موجود بالفرنسي جران، هذا الصوت عامي عربي، عامي صوت عربي لكنه ليس صوتا فصيحا. بعض القبائل تستعمله مكان الجيم وبعض القبائل تستعمله مكان القاف. هل عندك مثلا بتعز باليمن وببعض مناطق حضرموت بيستعملوه مكان الجيم، لا مو حضرموت استغفر الله، تعز وعمان، تعز في اليمن وعمان بيقول لك مثلا الجمهورية، الجمهورية بدل ما يقول ايه الجمهورية. الجزء، الجزء يعني شو؟ الجزء. تمام. قليل شو يعني قليل؟ يعني جليل. تبهنا كيف؟ فيستخدمونه مكان الجيم، وهو ما يسمى بالجيم القاهرية. أهل القاهرة وما تاخمها إلى من القاهرة وأنت طالع للإسكندرية، هالمناطق هي كلهم شو بينطقوا؟ الجيم، جيم، بيسموها الجيم القاهرية. وسبب ذلك أن القبائل التي كانت مع عمرو بن العاص لما فتح مصر كانت من اليمن، من هذه المناطق. فلما بنى القاهرة اللي اسمها الفسطاط، الآن بيقولوا لها مصر القديمة، لما بناها استوطنت هذه القبائل تلك المنطقة، وهم الذين نشروا هذا الصوت. هذا سببه. هذا صوت عامي ما يقرأ به القرآن، فهذا من جملة التغييرات العامية للجيم وللقاف. مناطق بتجعله مكان القاف، ومناطق بتجعل هذا الصوت الجا مكان مين؟ الجيم. ببعض مناطق فلسطين وشو بيسموها هي الضفة الغربية ومدينة صفد ومدينة شو اسمها المدينة المشهورة بالضفة الغربية، لا لا الضفة الغربية طول بالكم، رام الله مو رام، طول بالك شوي، صلوا على النبي، خلقيليا. نعم، أهلها بيجيبوا القاف أقرب للكاف، انتبهنا، بيقول أكل لك قلت له كلي. ف يعني إذا واحد بيقول له للثاني يا قلبي مصيبة. واحد منهم زمانه كان بالحج، انتم ما بتعرفوا الا منكم اللي كان من سني او اكثر، كان ما كان في زمزم بالحرم، يعني كان يدور ناس اسمهم سقة، سقة يعني سقة، كان يدوروا على كتفه في جرة بسموها زمزمية، بيدور واللي بده بيشتري الطاسة بريال، بعضهم بيشتري الجرة كلها وبيقول له سبل، سبل يعني اجعلها سبيل، اسقي مجانا، انا اشتريتها وروح اسقي الناس، فالتعبير العام بيقولوا سبل. فبيقولوا واحد من هدول الاخواننا كان موجود بالحرم اشتراها كلها، قال له للسقة، قال له اشرب ويسكي، قال له ايش؟ قال له اشرب ويسكي، قال له وبالحرم كمان؟ هو قصده شراب انت واسقي الحجاج، يعني قال له اشرب ويسكي. فالتغييرات العامية مشكلة. ايضا القاف كما تعلمون في السودان يحولونه الى ايه؟ الى حرف الغين. اخواننا بالسودان بيقول لك مثلا غالة يغولو، شو غالة يغولو؟ يعني قال يقولو، يعني مصيبة كمان. اذا القاف الفصيحة اق قا قو قي هكذا. الكاف اقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. القاف وين كانت؟ بس باللحمي. الكاف اللحمي والعظمي. شو قال الجزري؟ والكاف ثم الكاف أسفله. طبعا نشلون أك أك، قولوا أك كا كو كي. مخرج الجيم من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى هكذا. أج أج، وصوتها شديد كما سيأتي معنا في صفات الحروف إن شاء الله. الشدة هي انحباس الصوت. مش شو يعني انحباس الصوت؟ يعني المخرج مغلق. لاحظ بالصورة، شايف كيف المخرج مغلق؟ أج. فلما بتباعد بينهم أنت عندما تقلقل أج، الصوت بيكون محبوس ثم إيه؟ ينطلق. الآن بعلم الأصوات الحديث بيسموه حرف انفجاري، بيشبهوه بالانفجار، يعني كأنه شيء بوف. تبهنا كيف؟ بيقولوا حرف انفجاري. أج، تبهنا؟ جا جو جي. فمن جملة الأخطاء في هذا الحرف أن ينطق رخوان. رخوان يعني ما يغلق المخرج انغلاق كامل. أج جا جو جي كما نفعل نحن في الشام، أهل الشام بيجيبوا الجيم رخوة، مو صحيح نطقنا، مو صحيح، مو فصيح. يعني أج المفروض يقول أج جا، قولوا مثلي أج أج، أج جا جو جي هكذا النطق الفصيح. أما أج جا جو جي هذا نطق إيش؟ عامي رخو. بعض الإخوة حتى بعض اللي بيقرأوا قرآن بيستعملوا هذه المنطقة اللي هي طرف اللسان بالإضافة لوسط اللسان بيقول أج أج. انتبهنا؟ هذا ما بيصح، هذا من عيوب القراءة. انتبهنا؟ من الشيطان الرجيم، لك الرجيم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هذا خطأ، استعمال طرف اللسان مع مخرج الجيم يعطي صوتا آخر، صوت مخلوط فيه بين الجيم والدال. انتبهنا كيف؟ نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله على يعني صاير فاء مرققة، ضاد مفخمة، لام لو مرققة، لله مفخمة، هي مرققة. شايف كيف التناوب، تناوب بين الحروف. فلولا فضل الله عليكم انتقل من اللام المرققة للام المفخمة. فلولا فضل الله عليكم تحسنت، بس في أحلى كمان. فلولا فضل الله عليكم فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نكالا لما بين يديها ومن خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا بقرة قال إن قال إنه يقول إنها بقرة لا تبدأ إنها لأني أملأ صدرك بالهواء وجيب عبارة كاملة قال إنه يقول إنها بقرة لا ف بقرة بقرة رفخ المرقق وفخم المفخم بقرة فخم القاف بقرة قرة قرة شوف قرة حرفين مفخمين ورا بعض تفضل بقرة عم الراء عم ترجع تقول بقرة ليش عم تعمل بقرة بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وين التفخيم صفراء صفراء را را مو را را هذه رقيقة هذه صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين انت احمد كون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها لكن في هذه المنطقة تعني شيئا في هذه المنطقة الكتاب لا ريب فيه الله هدى للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه